يكون لمن له سلطة على الشيء، لمن له سلطة على الشيء، كالوارث في بيته والمدير في مؤسسته والمسؤول فيما هو مسؤول عنه، لأن له سلطة، إما أن تكون السلطة قانونية أو شرعية، تقول له أن يفعل هذا يجب أن يغير منه، لا يبقي المنكر. يعني الإنسان يرى في بيته خمرا وجب أن ينشر ذاته وأن يغير بيده لكن إذا كان عند أهل جيرانه أو في بيت غير بيته فقد يحدث أن يغير بيده، وأن مرجعه إلى الحسبة، هيئة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الحسبة، أو إلى المصلحة التي يعينها الحاكم، فهذا يلزمه التغيير. هذا التغيير موجه لهؤلاء. وإذا استطاع الإنسان أن يغير فيجب عليه ذلك، لكن الغالب التغيير بالجد لمن له سلطة على ذلك. فإن لم تكن له سلطة ورأى أن تغييره بيده يمكن ولا يرد عليه بالقضاء ولا يترتب عليه منكر أعظم، فإنه يجب أن يغير بيده كذلك. إذا حدث وجب أن يغير باللسان بأن يأمر وينهى ويبين أن هذا منكر فعل، أو أن هذا معروف يجب فعله وقد تركوه، فإن عجز فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لا بد أن يجد في قلبه حزنا وكراهية وغضبا لهذا المنكر، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. يعني الذي يرى المنكر ولا يقع في قلبه شيء ولا يغير بقلبه فهذا من الكفر عياذا بالله. بعض الناس يمر ويسمع راهب يسب الله ويسب الدين، يعني لا يلتفت الدين ما نزل شيء، ولربما يضحك أو يسمع راهب يسخر بالدين أو يستهزئ بالدين لربما يضحك، هذا من الأمور التي يعني قد تعد من نواقض الإسلام، من النواقض تهل الإسلام أبدا، لأن الرضا بالكفر كفر عياذا بالله. كيف يسمع الكفر ولا يتزعزع قلبه؟ هل هو رضا به أم غير ذلك؟ ولهذا يحكي الإمام النووي رحمه الله ويذكر اتفاق أهل العلم، قالوا إذا كان الإمام على المنبر يخطب فجاءه كافر وقال أريد أن أسلم، فلا يجوز للإمام أن يؤخره، لا بد أن يعلمه الإسلام ثم الشهادة، فإن قال له ارجع بعد قليل قالوا يكفر بها. لماذا؟ لأنه راضي للكفر، لأنه ماذا؟ رضي بالكفر، يعني ما إن تبقى كافر لمدة نصف ساعة هذا غير كافر، هذا من الرضا بالكفر. فكيف تسمع الكفر وترضى به؟ لا يجوز هذا، لا بد أن يقع في قلبك شيء تغييرا لهذا المنكر، أن تحس في قلبك بالكراهية وبالخشعيرة وبالحزن، خاصة إذا لم تستطع أن تغير باللسان وباليد. أما عند الله ويعني لا يحبه هذا والله يعني من المصائب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لينشكن أن يعمكم الله بعذاب من دونه، وفي حديث آخر: ثم تدعو له فلا يجيب دعاءكم. وهذا الحاصل، كثير من الناس يرى المنكر ويسمعه ولا يعني يتزعزع، ولا يتزعزع، يرى الفساد ويرى الشر، يرى الناس يشربون الخمر ولا ينجر،

قال ومختلف السمع هكذا واحدا فوق اخر ووصف سفيان وابن عيينه بيده وفرج بين اصابع يده اليمنى ولقطها بعضها فوق بعض فربما ادرك الشهاب المستمع قبل ان يغنى بها او قبل ان يغني بها الى صاحبه فيحرقه وربما يهلكه حتى يرمي بها الى الذي يليه الى الذي هو اسفل منه حتى يلقوها الى الارض وربما قال سكان ايه عينه حتى تنتهي الى الارض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مئة كذبه فيصدق فيقولون الم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمه التي جرتمها من السماء فهكذا يصل الخبر الى هؤلاء الكهنه والى هؤلاء السحره قال معمر وهو ابن راشد النزدي احد ائمه الحديث واحد رواه هذا الحديث قال قلت للزهري وهو شيخه في هذا الحديث قال اكان يرمى بها في الجاهليه فقال نعم قال ارايت وان قوله تعالى وانا كنا نخرج منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا قال الزهري رحمه الله غلظت وشدد امرها حين بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمراد ان الاستراق للسمع واقع من الجن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام وحتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلا أنه قبل البعثة النبوية كانوا يرمون بالشهب تارة دون تارة ومن جانب دون جانب وربما يصيبه الشهاب وربما لا يصيبه وأما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقد شدد عليهم الأمر كما قال الزهري ولهذا وصف الجن ما أصيبوا به كما قال ربنا جل وعلا وأنا كنا نخرج منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فوصف الشهاب هذا كما قال ربنا جل وعلا بالرصد ومن ترصد بشيء لم يخطئه أبدا وكذلك القول مستمر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه فإذا أمن هذا عباد الله فها هنا رغبة لا بد منها وتنبيه يجب أن ننبه إليه وهو من انتشر من حال الكهنة والعرافين والسحرات والمشاهدين فهؤلاء من الكذبة والملبسين ومن الأفاكين والمدلسين وهؤلاء تعاملهم إنما هو مع الجن والشياطين حتى ولو تظاهر الواحد فيهم بالصلاح وحسن الأدب والسمت والصلاة وحضور الجماعة وإن كان هذا فيهم قليل جدا إلا أنهم يتآملون قطعا مع الجن ومع الشياطين ولا تحقق لهم الجن والشياطين ما يتمنون من أغراض وما يطلبون من أغراض حتى يوفي هؤلاء الضلال وهؤلاء الملحدين حتى يطيعون الجن والشياطين فيما يأمرونهم به قال الله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار ما لكم خالدين فيها الآية فقول ربنا جل وعلا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال هذا كثير أي أغللتم منهم الكثير وقوله جل وعلا استمتع بعضنا ببعض أي في الدنيا الجن أمرت والإنس عملت وقال بعض المفسرين كان الرجل في الجاهلية إذا نزل أرضا يقول أعوذ بتكريم هذا الوادي ومثل الآن إذا دخل مسكنا جديدا ذبح عند عتبة الباب ذبحا تعظيما للجن ودفعا لأذاهم فهذا من استمتاع الجن بالإنس كما أن من استمتاع

ممن يعز من اهل الاسلام، كما ان النبي عليه الصلاه والسلام قد نهانا ان نستنجي بالخوف او بالعظام، فان ذلك غير جائز من اهل النبي عليه الصلاه والسلام. ومن الفوائد الاخرى وليست الاخيره، اذ ان فوائد هذه القصه كبيره وكبيره جدا، والفائده الاخرى وهي الاخيره في مجلسنا هذا، ان من الواجب او مما دل عليه هذا الحديث وجوب التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليها بالنواجب، فكما جاء من حديث العباد بن جارية عفوا عليها بالنواجب، وأن للتمسك بالسنة النجاة في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة من كل الآفات. ولا أن من الأدلة التي تدل على ذلك في حديثنا هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خط لابن مسعود خطا دائرا وقال لا تخرج ولا، فلما نال النبي عليه الصلاه والسلام وراى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما راه من الخط العظيم الذي خاف ورهب منه، هم ابن مسعود ان يفر وان يهرب، ثم ذكر وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي بالخط الذي خط له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن مسعود رايت كذا وكذا وهممت ان اجر، ثم تذكرت قولك لا تبرح منها هنا. فقال صلى الله عليه وسلم اما انك لو فررت ما التقينا الى يوم القيامه. فكان سبب نجاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان تمسك بوصيه رسول الله وتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فكذا الواجب علينا عباد الله، لمن اراد النجاه في الدنيا والاخره والسعاده في الدنيا والاخره ان يتمسك بالهدي النبوي وبسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. نسال الله جل وعلا لنا ولكم ان يهدينا الى سواء السبيل، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نساله جل وعلا ان يجعلنا من المتمسكين بسنه النبي الامين عليه افضل الصلاه والتسليم. اقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.